بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب منهج السالكين للشيخ ابن سعدي رحمه الله. كنا في بحث أو في باب المحرمات في النكاح. تقدم البحث في المحرمات إلى الأبد، بقي المحرمات إلى أمد. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين، وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. نعم. تقدم البحث في المحرمات إلى الأبد، والمحرمات إلى الأبد ثلاثة أقسام: محرمات من النسب، محرمات من الرضاع، محرمات من المصاهرة. المحرمات من المصاهرة أربع نسوة: زوجات الآباء وزوجات الأبناء وأمهات الزوجات. وهؤلاء الثلاثة: زوجات الآباء، زوجات الأبناء، زوجات أمهات الزوجة، قلنا يحرمن بمجرد العقد. هذا تقدم. أيضا في فائدة أخرى ذكرها العلماء: ولا يحرم بناتهن. هذه تحصل إشكالية أحيانا: زوجات الآباء، زوجات الأبناء، أمهات الزوجة، يحرمن بمجرد العقد ولا يحرم بناتهن. زوجة أبيك تحرم عليك، طب ابنتها حلال. زوجة ابنك تحرم عليك، طب ابنتها حلال. كذلك أم زوجتك تحرم، ابنتها حلال، ولكن طبعا ابنتها حلال ليس إلى الأبد، ولكن ابنتها حلال في الأصل، ولكن تحرم عليك إلى أمد طالما أن أختها في ذمتك كما سيأتي. إذا ننتبه لهذه لأنه يسأل عنها. قال المؤلف رحمه الله: أما المحرمات إلى أمد، إلى أمد يعني ليس إلى الأبد، تحرم إلى أمد وإلى وقت محدد فقط، فمنهن قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمع بين الأختين. إذن أخت الزوجة وعمتها وخالتها. أخت الزوجة تحرم، وقد جاء ذلك في كتاب الله. عمتها خالتها تحرم، وهذا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما الحكمة في ذلك؟ لئلا تقطع الأرحام، كما جاء في الحديث: إنكم إن فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم. معروف الغيرة بين النساء والتنافس الشديد، فلو أن الإنسان تزوج أختين لتقاطعتا، وكذلك المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وهنا يبدي بعض الفقهاء ملاحظة بعض المعاصرين، يقول: هو في الحقيقة ما في تحريم هنا. قالوا: هنا التحريم لا يقع على المرأة، يقولون التحريم هنا للجمع، وهذا هو الصحيح. التحريم هنا ينبغي أن يقال الجمع، أما أن يقال مثلا خالة الزوجة حرام، خالة عمتها حرام، أختها حرام، هذا مهم. إن الله سبحانه وتعالى ما ذكر أنها حرام، الله قال وأن تجمعوا، يعني حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، ثم قال عطفا على هذا وأن تجمعوا. إذن التحريم على أي شيء يقع؟ على الجمع، وأن تجمعوا بين الأختين، يعني وجمعكم، وأن تجمعوا مصدر، يعني يحرم عليكم أيضا جمعكم بين الأختين. فإذا التحريم هو في الجمع، لكن طبعا تسهيلا وتخفيفا وتيسيرا يقال خالة الزوجة، عمتها، أختها حرام إلى أمد، حتى يطلق المرأة أو تموت المرأة، فإذا ففي هذه الحالة تحل، هكذا قول، يعني كانت حراما ثم حلت، والصحيح أنها حلال، ولكن التحريم كان في مسألة الجمع فقط. قال ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، الخامسة إذا حرام، يعني هنا أيضا التحريم للجمع، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين، لأن حكم العبد في هذه المسألة على النصف من حكم الحر. قال وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. إذن الزوجات أربع فقط، ملك اليمين لو ألف، لو أكثر من ذلك ما في مشكلة، ملك اليمين ما في مشكلة، بس الأربع بالزوجات، تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع تنكحوا، إذن هذا في النكاح، أما في ملك اليمين فالباب مفتوح. وإذا أسلم الكافر وتحته أختان، يعني له زوجتان أختان، اختار إحداهما، نقول له اختر واحدة منهن وطلق الأخرى، اختر واحدة منهما وطلق الأخرى. أو عنده أكثر من أربع زوجات، أسلم كافر وعنده خمس أو ست أو سبع زوجات، كذلك نقول له اختر أربعا منهن وفارق البواقي، طلق الباقيات. وتحرم أيضا من المحرمات إلى أمد المحرمة، المحرمة بحج أو عمرة حتى تحل من إحرامها، والمحرمة لا تنكح ولا، يعني لا تجامع أصلا، زوجها ما يجامعها ولا يعقد عليها ولا تخطب، الإحرام يمنع من هذا كله حتى تحل من إحرامها. والمعتدة من الغير، المعتدة أيضا في فترة عدتها ما تتزوج، ممنوع حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت عدتها سواء كانت عدة من طلاق رجعي أو من طلاق بائن أو من وفاة، ما تنكح حتى تنتهي العدة. ومن تزوج امرأة محرمة أو تزوج امرأة معتدة فنكاحه باطل، نكاحه باطل ما يصح. ثم قال والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، كذلك الزانية ممنوعة، وقد تقدم هذا، قلنا الإحصان شرط من شروط النكاح، قال الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني إما زانية أصلا ما عندها شرف، ما عندها شرف وعفة، أو امرأة مشركة ليس عندها قيمة لهذه الأمور تتزوج من هب ودرج. إذن الزاني إما أن يقع في امرأة، الزاني إما أن يقع في امرأة مثله ما عندها شرف والعياذ بالله، أو امرأة خبيثة في الأصل ما عندها قيمة لهذه المسائل، مسألة الإحصان والشرف والعرض الأخير. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أيضا نفس الشيء، ما رجل زاني مثلها ما عنده شرف، أو رجل خبيث مشرك ما عنده قيمة لهذه الفضائل وهذه المبادئ، ما يبالي بمن تزوج. مشرك. قال الله عز وجل: وحرم ذلك على المؤمنين. المؤمن حرام عليه أن ينكح زانية أو أن ينكح مشركة، والعكس المؤمنة كذلك لا يجوز لها أن تتزوج من زاني أو من مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. إذن الزانية ممن تحرم، ولكن ليس إلى الأبد، تحرم إلى أمد. قال العلماء: إلى أن تتوب. إلى أن تتوب، والتوبة تعرف بالقرآن. قال بعض الفقهاء عفى الله عنه، قال قولا غريبا عجيبا، قالوا: تعرف توبة الزانية بأن تراود على الزنا، فإن أبت فمعنى ذلك أنها تابت. هذا لا يصح، نعرضها للفتنة. وثم سبحان الله العظيم، هذا قول غريب وعجيب. والصحيح، لكن الصحيح أن هذا يعرف من القرآن، ظاهر الحال يعني، صلاح الحال يعرف. فإذا تابت من الزنا جاز زواجها. قال: وتحوى الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. تعرفون أن الآية الكريمة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الآية الكريمة نزلت في أحد الصحابة، كانت له صديقة في مكة، وكانت مسألة الصديقات هذه موجودة عند العرب الجاهلية. كانت له صديقة بلغة الغرب اليوم، صديقة يعني خدينة، هذا المقصود، خدينة يعاشرها في الحرم، هذا المخادنة. له خدينة أو صديقة، استشار النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها، أن يتزوج هذه البغي المعروف بمكة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة: الزانية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز للمسلم أن ينكح زانية، حرام عليه، يعني بغي خبيثة، يعني من بنات الهوى كما يقال اليوم، ممن تبيع شرفها وعرضها والعياذ بالله، لا يجوز له أن يتزوجها. هذه ما ينكحها إلا رجل خسيس مثلها، زاني مثلها، أو رجل كافر مشرك، والله المستعان. قال رحمه الله: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. هذا تحريم خاص، الرجل إذا طلق امرأته الطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة قال الله عز وجل فيها: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلقها الطلقة الثالثة لا يجوز له أن يراجعها أو أن يتزوجها أبدا، إلا إذا تزوجت رجلا غيره وهذا الرجل تزوجها زواج رغبة وليس زواج تحليل. يعني ما قصده يحللها، ما هو قصده أن يحللها لزوجها، وإنما تزوجها رغبة فيها. ويشترط هنا الوطء، الجماع، يعني أن يحصل في النكاح الثاني ثم يطلقها الثاني للأول أن يراجعها في هذه الحالة، أن يتزوجها يعني. لذلك الشيخ يقول: وتحرم مطلقته ثلاثا، يعني عليه، حتى تنكح زوجا غيره. ويطأها، حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. يعني من الذي يطأها؟ الثاني. ويفارقها الثاني وتنقضي عدتها من الزوج الثاني. جاز للأول أن يراجعها في هذه الحالة. ومسألة الطلاق بالثلاث والعدة يا أخي تأتي إن شاء الله في بابها، باب الطلاق. ثم قال رحمه الله: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، يعني بملك اليمين. يجوز للإنسان أن يكون من جواريه أخوات، ما في مشكلة، علما بأن هذا حرام في النكاح، في نكاح الحرائر حرام أن يجمع بين الأختين، لكن في ملك اليمين يجمع لا بأس، ولكن في الوط لا. ملك اليمين نعم، عندك جاريتان أختان لا بأس، ولكن في الوط لا، ما تجمع بينهما، هذا الصحيح. ولا يقول: ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى، الثاني يعني تحرم عليه، يعني يطأ واحدة فقط الأخرى ممنوعة. طيب متى تجوز الأخرى؟ يقول حتى يحرم الموطوءة، حتى يحرم الأولى التي يطأها بإخراج عن ملكه، يعني أن يبيعها ويتخلص منها أو تزوج، أو أنه يزوجها بعدما تستبرئ، أو تزوج لها بعد الاستبراء، يعني أن يزوجها بعد أن يستبرئها لأنه كان يطأها فيستبرئها. وهذا طبعا في أحكام العبيد والجواري، والآن ما فيه، الواقع الآن والدنيا ما فيها رقيق، ما فيها مماليك كما في الزمن السابق. لذلك كثير من أهل العلم الآن ما يتوسعون في هذه المسائل لأنه ما في حاجة إليها. طيب متى في هذا المقدار؟ سؤال ليس من إشهاد الضالة. لا، أحد الأخوة عنده سؤال غريب، يقول الإعلان تنبيه الأخ الذي أنواره، أنوار سيارته والعة، أنواره ذنب بالمجاز، يعني يجوز في اللغة. يقول هل هذا من باب إشهاد الضالة في المسجد؟ الجواب لا، لا ما هو، ليس من هذا الباب. واضح؟ ليس من هذا الباب، لأنه الآن نحن فرق يا أخي، الرجل عليه ضرر الآن في سيارته ولا لا؟ والقاعدة الشرعية الضرر يزال. شوف احفظ القواعد تخلصكم من مآزق كثيرة. الضرر يزال، شايف كيف نزيل الضرر؟ أن ننبه الأخ، أن نقول له سيارتك فيها كذا، ابنك ذهب كذا، بل إنه حديث عماد بن حسين، يعني هو الدليل أيضا خاص في المسألة. عماد بن حسين في حديث أهل اليمن لما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إن نسألك عن أول هذا الأمر، يعني عن الدنيا، هذا صحيح عن الخلق المشاهد. فقال كان الله ولم يكن معه شيء، ثم خلق السماوات والأرض إلى آخر الحديث المعروف. عمران بن حصين لما دخل المسجد وكان فيه أهل اليمن يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، ربط الناقة على باب المسجد ودخل. يقول فبينما أنا أسمع النبي جاءني رجل فقال يا عمران بن حصين أدرك ناقتك شردت. يقول فقمت، يقول فإذا دونها السراب راحت، يعني تحسر، لم يدرك الناقة ولم يكمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالرجل الذي جاء إلى عمران ونبهه إلى الناقة شردت، فين جاله؟ في المسجد. فأخذها دليل الحمد لله، ما ليس من باب مشاهد الضلال. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه.